كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما دخل ما صح أن تدخل عليه الألف واللام فإنه نكر، مثل الرجل يصح أن تدخل عليه الألف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة، نكرة قابل المؤثرة، يعني كل اسم قابل لأل تؤثر فيه التعريف فهو نكرة. طيب، صار الأسمى تنقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة. فما دل على معين فهو معرفة، وما دل على غير معين فهو نكرة. النعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. إذا كان المنعوت منكرا وجب أن يكون النعت منكرا، إذا كان معرفا وجب أن يكون النعت معرفا كما عرفت. وبهذا انتهى باب النعت، ولنأخذ عليه الآن أمثلة. فنبدأ من الأول، أو احنا في من الأول. يلا: أكرمت الرجل العاقل، أكرمت الرجل العاقل، العاقل خطأ. كيف أنا أعلمكم يقول خطأ؟ في إيش؟ في إيش؟ في إيش ما تبعه؟ الله، الحمد لله أنك أخطأت أكثر مني. طيب، أكرمت الرجل العاقلة، الرجل العاقلة، هذا الصواب. طيب، لأنه يجب أن يكون تابع لمنعوت في الإعراب، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، إن كان مجرورا فمجرور. طيب، اعرف اعرفها. نعم. لا. نعم. لماذا؟ الفاعل. طيب، وإن شئت فقل بضمير الرفع المتحرك. زين. أتى. أتى. كرمت. نعم. ضمير المتكلم مبني. نعم. تمام. نعم. نعم. نعم. طيب، وعلى النصب. طيب، العاقلة. العاقلة. العاقلة. نعت للرجل. نعت للرجل. نعم. ونعت المنصوب. نعت المنصوب منصوب. وعلى النصب. زين. طيب. جاءني الفتى الشجاع. حدك الشجاع. شجاع. شجاع. طيب، اعرب جاءني الفتى الشجاع. جاءني. جاء الفتى الشجاع. جاء الفتى. فعل ايش؟ ماضي ولا امر ولا مضارع؟ جاء. جاء. جاء. فعل ماضي. ماضي. زين. الفتى. الفتى فاعل. نعم. لا، الفاعل ما يكون مصروف، لازم يكون مرفوع. لا، مصروف. لا، الفتى لازم يصير مرفوع. لأن الفاعل لازم يصير مرفوع. جاء الفتى مرفوع. فاعل مرفوع، غير مترفعه. الضمة. وين الضمة؟ مقدرة. نعم. على الألف. نعم. منع من ظهورها. تعثر. الشجاع. نعم. نعت نعت للفتى ونعت المرفوع مرفوع وعلى مترفعه. طيب يلا مررت بالقاضي العادل خطأ وش الصواب ايش؟ حرك اللام العادلة ليش؟ شولة مررت بالقاضي العادل العادلي الكسر ليش؟ لأنها نعت للجار المجرور نعت للمجرور ونعت المجرور مجرور. طيب أعرفها نعم نعم لا إيه مبني على لا لماذا لا. من يعرف نعم صح باتصال بتاع الفاعل. طيب والتاء لا ننتقل الأول التاء مررت ضمير متصل مبني مررت مررت مبني على الضم في محل نعم بالقاضي الباء والله نسينا الاعراب الحقيقه نسينا الاعراب لازم نكرر مهمر عليك اول كتاب الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام ايش بعد وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام نعم القاضي القاضي لا القاضي اسم مخفوض نعم اسم مخفوض بالباء ولم تخفضه ولم تخفضه الكسر وين الكسر القاضي آخره ياء ساكنة أين؟ مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل صح مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل العادلي نعت للقاضي ونعت المجرور مجرور مثله وعن مجلي كسر ظاهر في آخر طيب نعم قال رحمه الله تعالى ما العصر وحروف العصر عشرة وهي الواو والفاء والهمة وأو سؤال مهمة وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع بين عطفت بين عطفت بها على مرفوع رفع أو على مرفوض نصبت وعلى مرفوض خفض أو على مجزوم جزم تقول جاء زيد وعمر ورأيت زيد وعمر أمرت بزيد وعمر وزيد لم يقل ولم يقل

قام فعل الماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فاعل مرفوع بضم الضاد على الفتح. نعم. أمين حرف عطف. ما هو لازم الفاعل، لا الفاعل المضارع لا تقول ما هو لازم. نعم. زيد نعم عمرو. نعم زيد مقطوف على عمرو. قام زيد عمرو مقطوف على زيد والمقطوف على المقطوف على مقطوف على المقطوف. أحسن. يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، ولهذا تقول المال لزيد تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد